السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد هذا استكمالا لما ذكرنا من قبل، هذا الجزء الخامس من شرح تدوين السنة النبوية، وهذا الجزء الخامس إن شاء الله سنتكلم فيه عن تدوين السنة النبوية ولماذا لم تدون في عهدنا السلام التدوين الرسمي، وسنذكر تفاصيل ستأتي إن شاء الله. فقد روى بعض المحققين الذين أو المؤرخين الذين لم يحققوا ووهموا أن أول من كتب علم الحديث هو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 124 هجرية. فقد روي أو روى بعضهم من لم يحقق من المؤرخين أن أول من كتب علم الحديث أو دون علم الحديث هو محمد بن شهاب الزهري. وهذا الكثير، يعني حينما يسأل من أول من دون في علم الحديث يقول ابن شهاب الزهري أو محمد بن شهاب الزهري أو الإمام الزهري، لكن الصحيح أنه دون علم الحديث أو السنة دونت قبل هذا أو قبل أن يدون هذا الإمام علم الحديث. وزعموا أيضا وروي عنهم أن أول من وضع الكتب أتى بعدها، وبالتالي ثبت في أذهان العامة وغير ذوي الاختصاص أن الحديث لم يكتب في عصر الصحابة والتابعين إلا فيما ندر والنادر لا حكم له، فكان قد استقر رأيهم على أن الحديث لم يكتب إلا بعد عصر التابعين، أي حين شرع العلماء في تدوينه ومن ثم تصنيفه. معنى هذا الكلام، بعض المؤرخين روى أن أول من دون في علم الحديث أو أول من كتب في علم الحديث هو محمد بن شهاب الزهري، لكن الصحيح أن السنة دونت قبل الإمام محمد بن شهاب الزهري، فقد دون في عصر التابعين وعصر الصحابة رضي الله عنهم. وهناك سؤال يعني مطروح، لماذا لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تدون؟ هذا سؤال، هي في الحقيقة دونت، لكن هناك تدوين رسمي وتدوين يعني غير رسمي، بمعنى ان السنة دونت ببعض الطرق كما سنذكر، فقد دونها بعض الصحابة في صحائف، وقد دون بعضهم بعض أبواب الفقه، لكن لم تدون وتجمع التدوين الرسمي المعهود أو المعروف عليه الآن، أو كما دونه محمد بن شهاب الزهري في حينما يعني أمره عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالسؤال يقول لماذا لم تدون السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، لأن هذا يحتاج إلى تفرغ كبير من الصحابة رضي الله عنهم، والعمل سيكون شاقا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وبعث في أمة أمية، فكان الكتبة قلة، كان عددهم قليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بكتابة القرآن في الصحف والرقاع، وكان أيضا محفوظا في صدورهم، وكان العرب يعتمدون على ذاكرتهم وحدها. فلو دونت السنة كما دون القرآن الكريم، وهي طبعا أوسع وأكبر من القرآن من حيث الكم، للزم انتدابهم على حفظ السنة مع القرآن، وهذا فيه من الحرج والمشقة ما فيه. النهي عن كتابة الحديث، فقد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا. قال همام أحد رواة هذا الحديث: أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه مسلم. وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن كتابة الحديث في أول الأمر، خشية أن يختلط بالقرآن وينصرف إلى الحديث، ثم أذن لهم بعد ذلك. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم أولا أن بعض المؤرخين الذين لم يحققوا زعموا أن أول من دون السنة هو محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 هجرية، لكن الصحيح أن السنة دونت في عهد الصحابة وعهد التابعين، ولكن بداية ياسر منها عن كتابة الحديث. لماذا؟ خشية أن يختلط بالقرآن، لأن القرآن كما نعلم يجب ضبطه بالآية والحرف والتلفظ وغير ذلك، والحديث أوسع وأكثر من القرآن. ياسر منها في بداية أن يكتب لئلا يختلط بالقرآن وينصرف الناس إلى الحديث ويتركوا القرآن أو ينسوه أو غير ذلك. ثم بعد ذلك أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث. يعني أولا نهى عن الكتابة الحديث لما ذكرنا، ثانيا أذن لهم بكتابة الحديث لما تتابع الوحي، وهذا لما كثر وتابع الوحي بدأ يأذن لهم. ثم بعد ذلك سيأمر، يعني أولا نهى عن الكتابة، المرحلة الثانية أذن، المرحلة الثالثة أمر. في البداية نهى خشية أن يختلط القرآن بالحديث أو أن ينصرف الصحابة عن القرآن إلى الحديث. ثم بعد ذلك لما اتبع الوحي وكثر ما نزل من القرآن وأمن اللبس بين السنة والقرآن أو القرآن والسنة في نفوس وعقول العرب وميزت الوقوف بين أسلوب القرآن وغيره، كان ذلك من دواعي اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن. لما استقرت نفوس الصحابة بلغة القرآن وكم القرآن وعلم الصحابة وعرف كيف يميزون بين القرآن والحديث فأذن لهم، فقد أذن لعدد من الصحابة رضي الله عنهم بكتابة الحديث، وليس بين النهي والإذن تعارض، إذ أنه نهى عن التدوين الرسمي كما كان يدون القرآن. معلوم أن القرآن كان يدون بداية في اللفاف والكرانيف يعني الجلود وعظام الحيوانات وغير ذلك، هذا كان يدون يكتب. لكن الحديث ليس لم يكن بطريقة رسمية كالقرآن أو بطريقة يعني تحتاج إلى ترتيب وتوجيه، إذ أنه نهى عن التدوين الرسمي كما كان يدون القرآن، فقد نهى عن تدوين الحديث كما كان القرآن يدون، لكن تدوين القرآن كان أمرا ثم بعد ذلك الحديث أو السنة كان أمرا فلا ذلك. ذلك لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة خشية أن تختلط السنة بالقرآن الكريم. وأما الإذن فهو سماح بتدوين السنة لظروف خاصة أو السماح لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون السنة لأنفسهم، وقد أذن بتدوين السنة النبوية الشريفة لأنها موسوعة الإسلام وتتوصيله ويتفاضي عليها من الضياع بموجة التوضيع، لأن السنة كما ذكرنا واحد فلابد وأن تدون، لأنها شرع ووحي كالقرآن أتت كما ذكرنا بيان أوجه السنة القرآن، فإنها مفصلة وغيرة ومفسرة وغير ذلك، فكان لابد أيضا أن تدون، لكن بداية أنها قشة أن يختلط بالقرآن. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بين بأن علم أو اطمأنت نفسه أنه يستطيعون أن يميزوا بين القرآن وبين السنة، فأذن لبعضهم تحت ظروف أو في ظروف خاصة أو سمح أو أذن لبعض الصحابة أن يدون. قد أذن تدوين السنة لأنها موسوعة الإسلام كما ذكرنا والحفاظ عليها من الضياع بموضع حفاظها، وكذلك خشية تحريفها واختلاطها بموضوعات الوضعين وكتبهم. وهناك شواهد كثيرة لإذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وجمع السنة، فهناك بعض النماذج والشواهد الدالة على أن أسلم أذن لبعض الصحابة أن يدونوا أو يكتبوا السنة. مثال ذلك صحيفة تسمى صحيفة أبي شاه، صحيفة أبي شاه وهو رجل من اليمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام بالناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبث عن مكة الفيل إلى آخر حديث، وذكر حديثا طويلا. فقام أبو شاه وهو رجل من اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا لأبي شاه هذا رجل أبي اليمن اكتبوا له ما أقوله، يعني من السنة. فهذا كان يعد إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي شاه أن يكتب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. أيضا هناك صحيفة تسمى صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، صحيفة عبد الله بن عمرو وهي تسمى الصحيفة الصادقة. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن العاص رضي الله عنهما، هذه الصحيفة تسمى الصحيفة الصادقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. هذا أبو هريرة يقول عن نفسه أنه من من المكثرين أن يسلم. أبو بكر هو صاحب أكبر عدد من الأحاديث التي رواها عن يسلم. فقال: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا دليل على ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بعض السنه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الامام البخاري. هذا هي ادله وشواهد تدل على ان النبي اذن في كتابه السنه. فدل هذا الاثر الصحيح على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على كتابه الحديث. ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انه قال: كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ايضا صحيح رواه الامام احمد وابو داود رحمه الله تعالى. قال: كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فامسكت عن الكتاب، يعني أمسكت عن كتابهم. يقولون كل شيء تسمع عنه هو بشر قد يخطئ وقد يصيب. فقال: أمسكت عن كتابه، يعني توقفت عن الكتاب أو الكتابة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه، يعني على فمه صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه. فقال: اكتب، يعني اكتب يا عبد الله، اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، يعني ما يخرج من فينا السلام إلا حق. أيضا من الأدلة هي الشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث. ليس صحيفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة أنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا. قال: لا كتاب، لا قال: لا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، يعني الأديات، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، يعني هذا أبو جحيفة سأل عليه قال: هل عندكم كتاب، يعني كلام الصحيفة في الشرع والدين؟ قال: لا كتاب الله، يعني القرآن، أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعني فهم من هذا الكلام، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو السنة، أو ما في هذه الصحيفة. كان معاه صحيفة علي بن طالب رضي الله عنه كان يسجل فيها العقل، يعني كتاب الديات، وهو موجود كتاب الفقه، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال: ومما هذا دليل على أن علي بن طالب كان معه صحيفة يكتب فيها هذه الكلام، وهذا من السنة. ومما يستأنس به أيضا ما رواه التابعون عن الصحابة من إذن الكتابة، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه لبنيهم: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. أخرجه الدارمي رحمه الله في المقدمة باب من رخص في كتابة العلم، والحاكم رحمه الله في المستدرك في كتاب العلم. ثم المرحلة الثالثة هي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة. أولا نهى وذكرنا السبب، ثانيا أذن وذكرنا أمثلة من صحيفة أبي شاه وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التي تسمى الصحيفة الصادقة، وصحيفة علي بن أبي طالب التي كان يسجل فيها أو يدون فيها أو يكتب فيها بعضا من السنة. ثم المرحلة الثالثة هي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة، فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكتابة أشياء من السنة في مناسبات مختلفة، منها العهود والمواثيق، مثل ما أمر بكتابته في أول هجرته إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار وصلح الحديبية ومعاهدة أهل الحدود بين الحجاز والشام لما ذهب إلى تبوك. هذا أول دليل العهود والمواثيق التي أمر بكتابته. أيضا كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، إلى كسرى وقيصر وهرقل والنجاشي، وإلى أمراء العرب يدعون فيها إلى الإسلام، كل هذا يعد من السنة، وهذا أمر بتدوينه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كتابه لصاحب طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو رجل من الأعراب، ألا يتعدى عليه أحد في صدقاته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أيضا كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمري بن حزم وغيره. والخلاصة في أمر تدوين السنة النبوية الشريفة، أولا النهي عن تدوينها أول الأمر حماية للقرآن الكريم من التحريف باختلاط السنة وغيرها به، وتوثيرا لجهود المسلمين حتى لا ينشغلوا بالقرآن عن غيره. ثانيا الإذن بتدوينها بعد أن تحقق الغرض الأول، ولتحقيق أغراض أخرى مهمة، منها نشر العلم وتفقيه المسلمين من أبناء القبائل والبلاد البعيدة في دينهم، ولصيانة السنة من الضياع بالنسيان أو موت اقتصادها وحفظها من التحريف. تبين لما سبق أنه قد بدأ كتابة النبي عليه السلام منذ عهده بصورة خاصة وغير رسمية، فلم تكن السنة مهملة طيلة القرن الأول إلى عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكانت تلك الصحف تحتوي على العدد الأكبر من الأحاديث التي دونت في القرن الثالث الهجري، واهتم الصحابة رضي الله عنهم بالعلم والحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم ليثبت منهم أو ليتثبت منهم في الحديث، ودرس الصحابة رضي الله عنهم الحديث فيما بينهم وتدارسوه، بل حثوا على حفظه وفرضه، وحفظ التابعين أيضا على مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم. فالدارمي رحمه الله تعالى فأخرج الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض واللحن أي اللغة، يعني لغة العرب ومعانيها وإعرابها، تعلموا لغة العرب ومعانيها وإعرابها، والسنن كما تتعلمون القرآن. يعني الدارمي ذكر في كتاب الفرائض أن عمر رضي الله عنه قال ذلك، قال: تعلموا الفرائض واللحن، الفرائض يعني المواريث، واللحن يعني اللغة، والسنن كما تتعلمون القرآن. ثم هناك علة، نذكر العلة في كراهة كتابة الحديث في عهد الصحابة. ما العلة في كراهة كتابة الحديث في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالسنة هم والتابعون، وحرصوا عليها حرصا شديدا، لكنهم لم يسووا بينها وبين القرآن في الكتابة، خشية أو خوف الانكباب عليها والتهاون أو إغفال حفظ القرآن الكريم. وقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابة السنة، واستشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه بكتابتها، لكنه استخار الله تبارك وتعالى شهرا فترك كتابة السنن خشية ترك القرآن الكريم. وكان بعض السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه، يعني كان يكتب العلم في كتاب، يعني كتاب خاص، يعني دفتر أو كتاب أو ورق خاص به، كان يسجل ما يحفظه أو يتلقاه من الصحابة فيسجله ويذاكر، فإذا أتقنه محى الكتاب خوفا أن يتكل القلب عليه. كان إذا يكتب ثم يحفظ، ثم بعد ما يحفظ ويجيد الحفظ يمسح أو يمحو ما قد حفظه حتى لا يتكل يعني على الكتابة، ويعني لا يهتم بالحفظ فيؤدي ذلك إلى نقصان حفظه. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كتبت الحديث ثم محوته، كتبت الحديث ثم محوته أي فتحته، فوجدت أني فديته بمالي وأني لم أمسه، يعني دون ثم بعد ما حفظ محاه فندم بعد ذلك لما كبر سنه أو كبرت سنه وتغير حفظه وندم أنه قد محى. أيضا من أسباب كراهة كتابة الحديث خوف صيران العلم إلى غير أهله، وكانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها، فكانوا كما ذكرنا يعني يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة. أما التدوين الرسمي للسنة النبوية فإن شاء الله سنتكلم عنه في يعني الدرس القادم، وأول ما نبدأ به سؤال هو ما السبب الذي أدى إلى تدوين السنة النبوية في عهد الصحابة والتابعين بعد ذلك؟ هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه، يعني نحن قلنا العلة في كراهة كتابة الحديث في عهد الصحابة لما أتى ابن عمر أراد أن يكتب ثم استشار الصحابة ثم استخار الله عز وجل ثم تردد خشية أن يفتخر القرآن، لكن بعد ذلك لما انتشرت الفتوحات كما سنذكر يحوجهم الأمر ويدعوهم إلى أن يعني يكتبوا لما تفرق الصحابة في البلدان هم والتابعون وأرادوا نشر الدين واختلط العرب بالأعاجم فاضطروا لذلك، وهذا إن شاء الله سوف ما نذكره في الجزء السادس هو الجزء القادم التدوين الرسمي للسنة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.